الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال: وحيث لم يذكر جهة الخلافة كانت الخلافة ظاهرة في كون الإنسان. هذا قرأناه من شيء. ثم إن هذا الإنسان الذي يكون كذلك، الذي يكون خليفة ويكون عارفا بجميع صفات المستخلف وجميع صفات ما استخلف عليه ليؤدي دور الخلافة، هذا الإنسان من الضروري أنه لا يكون متحققا في جميع أفراد الإنسان. قد يكون في بداية جعل الخليفة، لو كنا نحن في ذلك الوقت قد نتخيل أن الآية تدل على جعل كل البشر خلفاء، قد يكون، ولكن هذه القراءة القرينة المتصلة الواضحة البديهية في أن عامة الناس لا يتمكنون وليسوا مؤهلين لهذه الخصوصية لعدم توفرهم على شرائط الخلافة، هذا سيكون دليلا على أن الخليفة ليس هو كل أفراد الإنسان. ثم إن هذا الإنسان الذي يكون كذلك لا يكون جميع أحاده، لا يكون جميع أحاده، شو المقصود؟ يعني لا يكون جميع أحاده خلفاء. ضرورة أن هذه الخصائص ليست لجميعهم، فالمراد منه بعض الآحاد منه، يعني من الإنسان، واضح إن شاء الله. فلا يتوهمن أحد بأن كل إنسان هو خليفة. قد يكون هناك شأن لعامة البشر في مثلا إعمار الأرض، في بعض الأمور التي لا تستوجب هذا المعنى من الخلافة، وهذا أمر يبحث في بحث آخر. المهم هذا الخليفة الذي له هذه الخصوصيات، والذي يكون خليفة من جميع الجهات، والذي لابد أن يكون عالما بما استخلف عليه، ويكون عالما بالمستخلف من أجل أن يقوم بدور المستخلف فيما استخلف عليه، طبعا فيما يمكنه ذلك، هذا لا يمكن أن يتحقق لجميع أفراد الأسرة، وإنما يتحقق للأوحدي منهم. ولكن مقتضى تعبيره بأني جاعل في الأرض خليفة، هنا إحنا راح نصير في مشكلة أخرى. إحنا مرة نفهم الخليفة على أنه كل الناس، كما هو المنسبق البدوي الخاطئ بسبب القرينة المتصلة اللبية على أنه ليس كل الناس خلفاء، وكان راح نتنازع عن حالة الشمول بالخلافة، وكأنه الخليفة يمكن أن يكون واحد. فإذا أمكن أن يكون واحد، لماذا لا يكون واحد ثم تنقطع الخلافة؟ فهنا يحتاج المصنف تتميم ما ذكرناه سابقا من أن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات، وليست كالجملة الفعلية التي تدل على الحدوث، الصرف الذي يمكن أن يجتمع مع الدوام ويمكن أن لا يجتمع. فحينما يقول إني جاعل في الأرض خليفة، يعني ظاهرها أن هذا قانون الخلافة، على هذا الأمر الخلافة قانون، هذا مو أنه قضية انتواعها حدثت ثم تنتهي، هذا واحد. الشيء الآخر، سنعرف أن الإنسان الأول ينبغي أن يكون خليفة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الأول حينما جاء إلى الأرض لم يكن في الأرض خليفة، فإذا ما كان هو الخليفة إذن سيتخلف المراد والجعل الإلهي عن الواقع، فلا بد أن يكون هو من البداية هو خليفة. واضح إن شاء الله. ولم يقل، ولكن مقتضى تعبيره، ليش عبر لكن؟ لأننا نحصل إيهام كأن نحن نكتفي بوجود خليفة واحد. يقول لا، نكتفي بوجود خليفة واحد. عدم قولنا بخلافة الكل لا يعني الاكتفاء بواحد، لماذا؟ ولكن مقتضى تعبيره بأني جاعل في الأرض خليفة ولم يقل سوف أجعل أو جعلت، هو استمرار هذا الجعل في أمد الزمان من أول خلقة آدم إلى يوم القيامة. ومن معطيات هذه النتيجة أن أول فرد من أفراد الإنسان يكون خليفة، الإنسان الأول لابد أن يكون خليفة، وإلا لم يكن هو جاعلا، لم يكن هو تعالى سبحانه وتعالى جاعلا في الأرض خليفة. إذن ما تحقق الجعل، يعني تخلف المراد عن الإرادة، هذا مستحيل بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أو تخلف المدعون عن الجعل، هذا مستحيل. وإلا لم يكن هو جاعلا في الأرض خليفة، ويدوم ذلك إلى آخر الزمان كما يشهد له وثقة إسحاق بن عمرو. المهم الآن الدليل القرآني إن شاء الله صار واضح، نستفيد منه أنه يوجد هناك خليفة لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الخلافة قانون إلهي مستمر، وأن هذا الخليفة لابد أن يكون عارفا بشؤون المستخلف، الشؤون المستخلف عليه يعني مستخلف عليه، ويكون عارفا بالمستخلف وشؤونه في المستخلف عليه، كما مثلنا نظرنا هذا حينما مدير مثلا شركة مؤسسة إدارة مدرسة يجعلك بدل خليفة إليه، فلابد أن تعرف أول مرة صلاحياته شنو شؤونه وشنو، ثم تعرف المكان الذي تعمل فيه طبيعة عمل هذه المؤسسة أيضا ما هو، هذا الأمر طبيعي وإلا ما تحقق الخلافة. ثم استفدنا أيضا أن هذه الخلافة لا تكون لكل الناس باعتبار عدم توفر عامة الناس على هذه الشرائط، واستفدنا أيضا أن هذه الخلافة مستمرة ودائمة ولا تنقطع بمقتضى دلالة الجملة الإسمية على الاستمرار والثبات. يشهد لذلك، يشهد على الثبات موثقة إسحاق بن عمار المروية في الكافي، حيث قال: قلت لأبي الحسن الأول أي الإمام الصادق عليه السلام: ألا تدلني على من آخذ عنه ديني؟ فقال: هذا علي، يعني ظاهر يشير إلى ولده الإمام الرضا عليه السلام. ثم كان الإمام قال قولا آخر: هذا القول إذا ما نفهم استمرارية الخلافة، إذا ما مقتنعين باستمرارية الخلافة، هذا القول بعد راح يصعب تفسيره جدا، أكون جدا غامض مشكلة، وإنما يمكن فهمه على هذا الأساس. لاحظوا قول الإمام ماذا قال: إن أبي أخذ بيدي، إن أبي يعني الإمام الصادق عليه السلام أخذ بيدي، يعني أخذ بيد الإمام الصادق، فأدخلني إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى قبره بأي معنى على كل حال مغرب، فقال: يا بني إن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، وأن الله عز وجل إذا قال قولا وفى به. هذا الكلام شنو علاقته بالسؤال؟ تقرأ الرواية ما راح تفهم علاقة الكلام بالسؤال إلا بهذا التكليف، إلا باستفادة أن الخلافة مستمرة. السؤال أول مرة هناك بعض الهموم في الرواية، لاحظوا نبين جهات الهموم حتى نبين كيف تحلها هذه نظرية أو مثلا قانون الخلافة الإلهية. الغموم الأول أن السؤال عن من؟ عن من يعبد عن المعالم الدنيا على الظاهر من بعده، يعني الذي سئل من الوصف من بعده، فقال: هذا عجب، صحيح؟ ثم أجاب بجواب يتعلق به هو شخصيا، قال: إن أبي أخذ بيدي، ما قال إن أبي أخذ بيدي علي الرضا عليه السلام، وإن أبي أخذ بيدي أنا. فشنو علاقة السؤال بالجواب؟ هذا الغموض الأول. الغموض الثاني أن أبي حينما أخذ بيدي وأدخلني إلى قبر رسول الله وقال هذا القول، ما هي علاقته بالسؤال؟ شنو علاقة هذا القول الذي تكلم فيه، الذي قرأ فيه الإمام تلا الآية الشريفة آية الخلافة، قال: إن الله يقول، إن الله عز وجل يا بني إن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، هذا شنو علاقة الإمام بالسؤال؟ الجواب عن الغموض الأول الذي هو يحل الغموض الثاني. يريد يبين الإمام ظاهرا هو يتحرج من ناحية يعني مثل للأئمة صلوات الله عليهم، بس من خلال الظاهر الدنيا المصلي الظاهر للأمر وصلنا إليه أن الإمام حينما سئل عن الوثن من بعده قد يبين أن قضية الإمام من بعده وقضية الخليفة من بعده هذه قضية إلهية، هذه سنة إلهية لا تنقطع، قانون إلهي. الآن أراد الآن وصلنا إلى هذه النتيجة أن هذا القانون قانون الخلافة ينطبق على الإمام الرضا عليه السلام، الإمام اللي يوصل هذا النتيجة، فصار هناك ارتباط واضح بناء على التصور، راح يصير ارتباط واضح بين كلام الإمام وبين قضية الخلافة، لأن راح تصير الخلافة كبرى، هذه قاعدة الخلافة راح تصير كبرى من جملة مصادر وتطبيقات الإمام الرضا عليه السلام، صحيح؟ هذه الكبرى تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى تقرير. الإمام الآن بصدد أن يأتي بتقرير لهذا السائل إسحاق بن عمار، يقرب له هذا قانون الخلافة. كيف يقرب له قانون الخلافة؟ قرب له بقضية تتعلق بشخص الإمام نفسه، بشخص الإمام الفاضل نفسه، ولكن يستفاد منها قانون آخر. قال إن أبي عليه السلام الإمام الصادق أدخلني إلى قبر رسول الله وقال إن الله عز وجل قال إني جعل في الأرض خليفة، فيعني بيقول الإمام الصادق حينما أدخلني إلى قبر رسول الله وكأنه صدر نوع من النفاق العهد، وهو يعني الاهتمام بقبر رسول الله، يعني هناك خصوصية، هناك حالة ارتباط برسول الله، ارتباط قد تقدر تستوحي من الرواية هذا الأمر أن هناك حالة علاقة وارتباط وامتداد للرسول صلى الله عليه وآله من خلال هذا الأمر، من خلال خلفائه وامتداداته هذه الخلافة والإمامة في أهل بيته والوصية في أهل بيته. ماذا كان كلام الإمام الصادق؟ كان كلام الإمام الصادق بالآية الشريفة، استدل بالآية على ماذا؟ على أنه الله سبحانه وتعالى إذا وعد إذا قال قولا وصادق، واعتبر تطبيق هذا القول ما هو؟ هو الإمام الصادق عليه السلام. فالإمام يقول للراوي يقول له كيف أن الإمام الصادق أوصى لي وجعل هذه الوصية في ذلك المكان الشريف في قبر النبي صلى الله عليه وآله، وجعل هذه الوصية مصداقا من مصادق قوله تعالى إني جعل في الأرض خليفة، معنى قانون الخلافة قانون مستمر، إذا كان قانون مستمر فلا بد أنه بعد أيضا يكون خليفة، من هو؟ هو علي. فصار ارتباط رابط بين الجواب، بين الشق الأول من الجواب بأنه قال أن من آخذ معاني ديني كيف ألا تدلني على من آخذ عنه ديني، فقال هذا عشر، يعني يذكر للكبرى القاعدة التي على أساسها كان علي يعني الرضا عليه السلام كان هو الذي يؤخذ عنه أو منه معاني الدين، شؤون الدين، الدين عموما، واضح إن شاء الله؟ بعد ما يتقوموا إن شاء الله بالرواية. المصنف ماذا عقب على الرواية؟ قال وجود الإنسان الكامل الذي يكون خليفة الله تعالى لا يختص بزمان دون زمان، وهذا النقطة الأساسية بالرواية، وهذا الذي تحللنا ذلك الغموض الذي بيناه في الرواية أنه هذا وجود الإنسان الكامل إذن لا يختص بزمان، هذا أمر مستمر، ولهذا انطبق على الإمام الصادق حينما أدخله أبوه إلى قبر رسول الله، وهو أيضا انطبق على الإمام الرضا عليه السلام حينما سئل أبوه، سئل أبوه الإمام الصادق عمن يؤخذ عنه الدين فقال هذا علي، فصار تطبيقه على الإمام الصادق شاهد على أنه ينطبق أيضا على الإمام الرضا عليه السلام، وهذا إن شاء الله أدخل سؤال فضل. كلش تكلف يعني ممكن احنا نغير شوية بالله. يعني هو إذا صار البناء أنه يسأل يقول عن من آخذ، شلون تدلني على من آخذ عنه دين؟ إذا يقول إذا يكون مقصود هذا علي، طبعا هو هذا ما راح يأثر. يعني إحنا قبل ما نجاوب على هذا الإشكال نقول أنه هذا ما راح يأثر على مطلوبه، بالنتيجة الآية تكون داعية. فإذا هو ضمن سياق البحث ما راح يصير عندنا إشكال، إنما يبقى أن كيف نقرأها أيهما أصح. فإحنا نبين في الجواب مطلوبه، لأن ما نستغرق في الحديث هنا. حينما يسأل يعني يفترض أنه هو مفروغ عنه، أنه هو يأخذ عنه الدين، فلهذا قاعد يسأل عن القضية الأساسية أنه ممن يأخذ الدين، فنفسه هو مفروغ عنه. فما له معنى إذا كان حينما يسأل الإنسان معناه هو شاك، فإذا شاك قول الإنسان ما يصير دليل، مفروض يسأل غيره، المفروض يأخذ من عنده معجزة، وأما هو يدعي يقول إن أبي أدخلني كذا، صحيح؟ لا والله احنا القرينة احنا ما يقول لك يقول لني يعني غيرك، ولا هو المفروض هو جاي بالإمام الشيلة خصوص إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار من الرواة المحترمين، علماء يعني علماء من علماء الرواة، يعني معروف بهذا القضية. مو أنا مثلا جاء أعرابي إلى مثلا هذا إلى الإمام وجد بالمسجد هيبة رسول الله ابن رسول الله سأله، ومن سأله الإمام فبين الراجلين الحق، قال هذا علي مثلا أو إلي مثلا يرجع النار، هذا يصير فرد مجال. هذا الاحتمال في النتيجة احتمال، وإن كان لم يأثر على صلب الموضوع حتى لو احتملناه راح يبقى الدليل فيما يتعلق بدلالة آية الخلافة على استمرار الخلافة واستمرار الإمامة راح يبقى ثابت، ولكن احتمال مثلا قبل نقول أبعد من الاحتمال اللي يتكلم احتمال ضعيف. وقوله تعالى القول الآية الأخرى التي تدل على هذا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إبراهيم أتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الكلمة المقصود حينما يبتلى إبراهيم بكلمات ويعقب ذلك جعله إماما، بعد احنا شلون نفهم الكلمات؟ يعني المقصود من الكلمات يعني كلمات عادية من باب أنه كلمات مثلا قال هذا شو معنى هذه العبارة، شو معنى هذه الجملة، هذه القضية واضحة. يعني المقصود من الكلمات خصوصا مع انتقرا بالابتلاء، يعني ابتلي ببعض الابتلاءات العظيمة التي أهلته لهذا المقام. واضح إن شاء الله. من جملة الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام ابتلاؤه بذبح ولده، الذي هو كان عنده استعداد عالي لهذه القضية، ثم عند ولده أيضا استعداد عالي لهذا. هذه الأمور صارت بعد النبوة، فإذا يكون من الواضح إذا لم تكن هناك قرائن أخرى على أن جعل الإمام لإبراهيم عليه السلام بعد النبوة، كان بعد النبوة، فهي مقام المنصب الآخر بعد منصب النبوة، ويدل على أن منصب الإمام منصب عظيم كما تقدمت الإشارة إلى هذا، لأن هذه الآية إحنا صار أكثر من مرة نتحدث عنها، وإنما نجمل ما تقدم. يدل على أن مقام الإمام منصب الإمام منصب عظيم، أن إبراهيم طلبها لذريته، قال ومن ذريتي، والله سبحانه وتعالى أعطاها لذريته واستجاب لإبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقد الكلمة. إن شاء الله سنوضح هذه الآية ونذكر ما ينقل المصنف عن علامة الطباطبائي في السياق. والله سبحانه وتعالى حينما استجاب لهذه الدعوة اشترط فيها شرطا، شرطا كماليا، أنه لا ينال عهد الظالم، أن هذا العهد العظيم لا يمكن أن ينال الظالم، لا يمكن أن ينال من يكون ظالما. وقد تقدر تفصيل أن كلمة الظالمين كيف أنها تدل في بحث الأصل في عصمة الأنبياء، كيف تدل على أن العهد لا يمكن أن ينال من تصدر منه معصية، لأن المعصية من أعظم الظلم، لا يمكن أن ينال من تصدر منه معصية حتى لو كان قبل توليه للعهد، لأن الحديث حديث عن الأشخاص كما بينا، مو حديث عن المنصب فقط إلى آخره مما تقدم بيانه سابقا. فالآن احنا نحاول أن نستمر في الحديث بتقريب أن الإمامة في إبراهيم غير النبوة، كما يشهد تأخر جعلها عنها، تأخر جعل الإمامة عن النبوة، فإن جعله إماما بعد الابتلاء بالكلمات ومن ابتلاءاته ذبح إسماعيل، مع أنه لم يولد له ولد إلا في حال شيخوخته حينما صار شيخا، صحيح، وبشرناها لغلام كذا إلى آخره، قضية أنه كيف مثلا أليد ومثلا أنا عجوز إلى آخره الآيات التي نعم، وهذا بعد شيخا نعم. وفي هذا الحال قد مضت من نبوته سنوات متعددة، بحيث الملائكة حينما بشرته بهذا الغلام كانت الملائكة قد نزلت عليه وهي في طريقها إلى قوم لوط لإنزال العذاب بقوم لوط، كما الآية القرآنية تدل على ذلك. فمعناه أن صعود ونزول الملائكة على إبراهيم صار الأمر واضح طبيعي أن ينزل عليه الوحي، بل أكثر من الوحي العادي، لأن القضية ترتبط بلوط والملائكة تمر وتحدثه وأنه يجادلنا في قوم لوط، وكأن أنه إبراهيم أنه مثلا كأنه صار القدر أن يدافع أنه مهما أمكن يدفع العذاب عن قوم لوط. إسحاق نعم، إذا إسحاق فإذن هذا الكلام بعد ما راح يكون صحيح، بس يعني في متأكدين إسحاق أنا ما أتذكر يعني إذا إسحاق أحسن أحسن. على كل حال المصنف هو ما اعتمد على هذا الكلام، احنا استطردنا بالحديث، فيكون من ابتلاءاته ذبح إسماعيل. هو إسحاق أكبر أو إسماعيل أكبر؟ باعتبارها القضية يبدو تحقيق، يعني باعتبار أنه إسماعيل ابن هاجر، هاجر كانت أما عند سارة، صحيح؟ إذا كانت أما عند سارة، أما عند سارة بعد أن ولد لها إسحاق قبل، أنا كل حسنت إذا متأكدين بعد هذا يصير حجة، إحنا ما عندي يعني قناعة تفسير يكون في شيء يعني من سياق أنواع الحديث إن أنه إسماعيل. وفي هذا الحال لكن لم يأثر على صلب الموضوع باعتبار أن ابتلاءات من جملة ابتلاءاته بالكلمات ابتلاءه بذكر إسماعيل، مع أنه طبعا هذا عبارة المصنف راح يصير بها شيء من الإشكال، مع أنه لم يولد له ولد إلا في حال شيخوخيته. على كل حال قبل القضية الراجعة مراجعة مفصلة ما دام صار بها حبيب لعله بها فوائد المعطيات تلقي بضوء أكثر على الآية الشريفة. أحسن. وفي هذا الحال قد مضت من نبوته سنوات متعددة، فجعل الإمام إذن بعد جعل النبوة. ثم سألها إبراهيم عليه السلام لذريته. الآن احنا المهم هالقضية نأجل تحقيقها إلى ما بعد، أن بعد مو قضية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق بالخصوص، وإن كان أيضا من المهم أنه حقق، إنما المهم أن نحقق أن الإمامة بعد النبوة أو قبل النبوة، أو يحتمل أنها هي النبوة مثلا الإمامة. ثم سألها إبراهيم عليه السلام لذريته فأجيب بأن هذا المقام لا ينالهم الظالمون منهم، فالإمامة منزلة أو منزلة بلوغ الإنسان إلى غاية مقام الإنسان، بحيث لا يكون لديه ظلم مع الله سبحانه وتعالى. إمامكم إثبات شيء لا ينفي ما عدا، هو أثبت أنه الإمام أن الإمامة لا تنال من يظلم، لكن ما لك هذا الأمر عنهم، صحيح؟ ونحن إذا كان في بالكم في استدلالنا بهذه الآية على الأصمة، ف في النبوة استدلينا من ناحية العهد، قلنا أن النبوة أيضا عهد، والآية ماذا قالت؟ قالت لا ينال عهد الظالمين، فإذن العهد لا يشمل الظالم. فقد يكون هذا باعتبار قاعد أن كل عهد إلهي سواء كان نبوة أو إمامين لا ينال الظالمين. ويمكن فالإمام إذن منزلة بلوغ الإنسان إلى غاية مقامات الإنسانية بحيث يليق بأن يكون مقتدا لمن سواه من المخلوقين، بحيث يصلح لأن يكون إمامهم يأمهم يخدمهم كما هو معنى الإمام الأول، مضافا إلى هدايتهم بالهداية إرشاد العقل. ويمكن له بما أنه إمامهم يمكن له أن يهديهم بهدايته الإيصالية، تلك الهداية التكوينية التي تحدثنا عنها فيما سبق من شؤون الإمامة نحو سعادتهم في الدارين، مضافا إلى هدايتهم بالهداية الإرشادية كما قال علامة الطباطبائي قدس سره من أن الإمام وظيفته هداية الناس في ملكوت أعمالهم. بأي معنى؟ ما معنى هداية الناس في ملكوت أعمالهم؟ بمعنى سوقهم إلى الله سبحانه، بإرشادهم يعني إراءة الطريق، وبإيرادهم درجات القرب من الله، فيكون هو الذي يقربهم من الله تقريبا حقيقيا، لكن طبعا كلهم بحسب عمله واستحقاقه، وعلى أن القضية تخرج عن طوابق الاختيار والابتلاء الذي هو الضابط الأول في رقي الإنسان وفي تكميل الإنسان من قبل الله سبحانه وتعالى. لا ينال هذه الأمور إلا باستحقاق. وإنزال كل ذي عمل منزله الذي يستدعيه عمله. وقد تقدم معنى يهدون بأمرنا، وأن الهداية هذه ليست هداية إراءة الطريق، لأن هذا الأمر كان موجود سابقا، وأن الإمام لابد أن تكون فيها هداية أخرى، وأن إبراهيم حينما أعطي الإمامة لابد أنه أعطي هداية غير الهداية التي للأنبياء. ثم أيضا أن سؤال إبراهيم هذا المقام لذريته شاهد على عظمة هذا المقام، وجواب الله تعالى عن محرومية بعض ذريته عنه بكونها عهد الله، وهو لا ينال الظالمين، وهو لا ينال الظالمين، صحيح؟ لو لا يناله الظالمون، وهو لا ينال الظالمين أيضا شاهد على عظمة تلك المنزلة، كما أن هذا الجواب ظاهر في بقاء هذا المقام في ذريته، أن هذا الأمر مستمر في ذرية إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ يقول لأنه لم يخرج إلا الظالمين، يعني كأنه دعاءك مستجاب في جميع ذريتك إلا الظالمين، يعني من خلال ظاهر الآية. قال ومن ذريتك؟ قال لا ينال عهد الظالمين. فإذا غير الظالمين كلهم ينالون هذا العهد. واضح إن شاء الله شلون قاعد يصير بالصفحة. إبراهيم سأل هذا الأمر لذريته، قال ومن ذريتي؟ الله سبحانه وتعالى ما قال لا، الله يعلم حيث يجعل رسالة، يجاوب الجواب مثلا ما به دلالة على الاستمرارية وشيوع هذا الأمر، إنما أجابه بقوله لا ينال عهد الظالمين، كان هو هذا الاستثناء الاساس في هذا. واضح ان شاء الله. فالآية تدل على بقاء الإمامة في نسله إجمالا، إذن الإمامة في نسل إبراهيم، كما يؤيده ما جاء في الرواية من أن المراد من قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه هو بقاء الإمامة في نسل إبراهيم إلى يوم الدين على ما حكي عن المجمع. ويؤيده الروايات المتعددة، مجمع يعني ظهر مجمع بيان، ويؤيده الروايات المتعددة التي وردت في بقاء الإمام في نسل الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة. وإذن الحسين عليه السلام من نسل إبراهيم، إذن الإمام مستمر في نسل إبراهيم مستشهدا بالآية المذكورة، لأن هناك روايات تقول يعني تستشهد كما إن شاء الله نعرض لها في روايات الإمام. من الروايات الآن يتعرض، وهذا الحديث حينما يتعرض له المصنف الحقيقة بعد راح يدخل في الأدلة الروائية، وإلا أدلة من الآيات الشريفة بعد ما راح نذكر أكثر من هذا. منها ما عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: هي الإمامة، جعلها الله تعالى في عقب الحسين عليه السلام باقية إلى يوم القيامة. قوله في عقب الحسين لا أتصور، طبعا احنا كما هي العادة يعني نغيب نطلق الكلمات يعني أمور مطلقة، لا أتصور أنه هنا الإمام يرجع الضمير إلى الحسين في عقبه، واضح أنه لإبراهيم، ولكن الإمام يريد يشخص مصداق هذا البقاء في عقب إبراهيم صار من خلال ماذا؟ من خلال الأمن من ذرية الحسين صلوات الله عليه. ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية راجع إلى معنى كلمة التوحيد من قوله تعالى وإذ قال إبراهيم، قال أن هذه الكلمة ليست من الإمامة وإنما هي كلمة التوحيد، وأن هذه كلمة التوحيد مستمرة باقية في عقل إبراهيم، أن هذه كلمة التوحيد لا تنتهي، وخصوصا مع أنه بين إبراهيم وبين التوحيد والحنيفية أني وجهت وجهي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما أنا حنيفا، إشارة إلى الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفة حسب الله موجودة هذه القضية، فكأنه التوحيد كملة كمثلا خصوصية هذه القضية لها علاقة وارتباط بإبراهيم عليه السلام. على كل حال هذا التوجيه تقريبا الحنيفي هي فقط التوحيد وبها خصوصيات أخرى إلى آخره. المهم احنا عدنا في بحثنا أنه باعتبار قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فكأنه هنا الحديث حديث إبراهيم وبراءته وبراءتهم مما يعبدون، لماذا؟ لأنه بريء إلا من الله سبحانه وتعالى إلا الذي فطرني، فكأن هذه الكلمة الباقية في عقبه يعني هي ليست التوحيد. هذا وجه. السيد العلامة رضوان الله عليه يتصدى لمناقشة هذا الوجه، ولكن قال في تفسير الميزان إن التأمل في الرواية حينما يصرح بهذه الرواية قال هي الإمامة، صراحة لا يشخص الإمام أن المقصود من هذه الكلمات هي الإمامة وليس مجرد التوحيد، ولكن قال في تفسير الميزان أن التأمل في الروايات يعطي أن بناءها على إرجاع الضمير في قوله جعلها إلى الهداية. كيف تكون الإمامة؟ الإمامة ما هي علاقتها بما قاله إبراهيم مع قومه بحيث بعدها يأتي قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه؟ صار واضح؟ حينما يقول وجعلها كلمة لجعلها الضمير المنعوت الآية السابقة عليها ما بها ذكر لكلمة الإمامة، فإذا من أين ترجع إلى الإمامة؟ الأئمة بشكل مباشر لم يسألوا عن الدليل ولم يسألوا عن تقريب هذا التفسير، فقال من الإمامة وقبل منهم القول. أما الآن إذا واحد ما كان يتوقف ما كان عنده هكذا قناعة بتفسير الأئمة لأنه مثلا مؤمن بالإمامة، كيف يثبت له هذا الأمر؟ أو حتى لو كان يؤمن يريد يعرف العلاقة والتقريب والارتباط بين الإمامة وبين الآية السابقة، يقول السيد العلامة يقول الإمامة هي نفس الهداية فإنه سيهدين. هذه عاقبة أمر إبراهيم أنه سيهتدي تلك الهداية. لاحظوا يعقل أن بناء هذه الروايات على إرجاع الضمير في قوله جعلها إلى الهداية المفهومة من قوله سيهدين. الهداية من أين تأتي؟ إما بأن تكون الهداية باعتبار أنها هي فعل الإمامة، وإما أن تكون الهداية هي نفس حقيقة الإمامة كما يحاول سيد الطبراني أن يقربها. يقول أن نفس الهداية هي عن أرق الإمامة، هذه الهداية التي ستحدث لي فيما بعد وأنال تلك الدرجة العليا وهي درجة الإمامة. كان إذا استمريت على هذا الخط برأت إلى الله من جميع ما تشركون، ووليت وجهي تلقاء الله سبحانه وتعالى، وتوليت الله سبحانه وتعالى الذي فطرني، فإنه نتيجة هذا الأمر أنه إنه سيهدي. الهداية الكاملة الحقيقية التي تجعل المهدي هو أيضا يهدي هي الإمامة، باعتبار ما تقدم من أن الإمام حينما يهدي لابد أن تمر الهداية من خلاله. الهداية الإلهية حينما تمر من خلال الإمام لابد أن هو يهتدي الاهتداء الكامل ليتسنى له من بعد ذلك أن تفيض الهداية منه من طريقه إلى بقية الخلق. واضح إن شاء الله؟ نعم. فشين المانع أن يكون هذه الآيات يعني مصداقها الحقيقي أنه يكون إمام؟ شين المانع؟ لأن هي هذه المرتبة العالية من الهداية هي الهداية الإيصالية كما تقدم. طبعا بها دلالة، هو أصلا كلامي هذا أنه بها دلالة، سيتؤثر إشكال على هذه الدلالة تفضلوا، يعني تستغربون من شأن الاستغراب شنو؟ فقط احنا ما قلنا فقط، احنا قلنا هذه كلمة وجعلها كلمة باقيتين إلها ارتباط بالإمام، مو أنه كلمة مجرد تفسير من تفسيرات للباطل، الأئمة باعتبار يعرفون بطون القرآن يعرفون كذا فقالوا جعلها كلمة، لا حتى بإبراهيم يقدر لما سمعه طريق لأن ترتبط بالآية التي قبلها، هذا اللي يثبت المصنف. أما أنه توجد بعض الأحيان تعبيرات بالهداية، واضح أنها ليست الهداية بمعنى الإمام، هذا ما نقول إنه بعد حسب القناة. أما هو نفس كلمة الهداية أو مضمون الهداية بطبيعته يتناسب مع الإمامة، لأن المرتبة العليا من الهداية هي الإمامة. الهداية يعني أن يكون هو منبع للهداية، يعني يهتدي إلى حد يكون هو منبع ومنشأ فيض الإمامة على الخلق، منشأ فيض الهداية على الخلق. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما أن الإمام وظيفته هداية الناس في ملكوت أعمالهم، بمعنى شوقهم إلى الله سبحانه بإرشادهم وإيرادهم درجات القرب من الله سبحانه وتعالى وإنزال كل ذي عمل منزله الذي يستدعيه عمله، يعني يقيم محل في درجات التكامل، فيكون هذا المحل الذي يصل إليه من خلال ماذا؟ من خلال الإمام وجذب الإمام، يجذبه الإمام إلى هذه الدرجة الأعلى. فإذا تقدم خطوة أكثر، إذا نجح في بعض الامتحانات، إذا أخلص بالله سبحانه وتعالى أكثر من هذا فيسحب درجة أعلى، وهكذا يترقى ببركة الإمام. بإرشادهم وإيرادهم درجات القرب من الله سبحانه وإنزال كل ذي عمل منزله الذي يستدعيه عمله، فإذا واحد أكبر فطبيعي رحيم يعني راح يتعب، يعني الهداية اللي هي تجعله في هذا الموقع تنسلخ عنه، لو انسلخت عنه يبدأ يتراجع والعياذ بالله. وحقيقة الهداية من الله سبحانه وتعالى، ك كما أن حقيقة كل فعل من الله سبحانه وتعالى حتى الإبلال أيضا من الله سبحانه وتعالى كما تقدم في محله. يبقى حينما تنسب إلى الإمام تنسب بالتبع أو بالعرض، استهل بالتبع أو بالعرض الفرق فيما بينهما. هناك بعض بحوث الفلسفية في حقيقة علاقة الفعل بالفعل الإنساني أو الفعل الممكن بالله سبحانه وتعالى، هذا بعد مو محل توضيحا بشكل مفصل. وفعلية الهداية النازلة من الله إلى الناس تشمله أولا ثم تسير منه إلى غيره، فله أتم الهداية ولغيره ما هي دونها، وما ذكره إبراهيم عليه السلام في قوله فإنه سيهدين هداية مطلقة تقبل الانطباق على أتم المراتب وأعلاها التي هي حظ الإمام منها، وهي تلك الهداية الهداية العالية التي تجعل المهدي منشئا لهداية الآخرين. فحينما يرجع الضمير جعلها كلمة باقية في عقبه لا مانع من أن تقول هي تلك المرتبة العالية من الهداية، يعني الإمام. فهي الإمام وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعل هذه الهداية كلمة باقية في عقبه، جعل الإمامة كذلك. فرح يصير هذا الشيء واضح من الأئمة كيف فيما ورد عنهم صلوات الله عليهم كيف يقولون وجعلها كلمة، يعني جعل الإمامة. وإحنا بالحقيقة حينما تأتي الرواية تفسر لنا القرآن بعد ما عندنا كلام، يعني إحنا ما نريد الآن نستدل بالإمام، هو قول الإمام هو بنفسه دليل، وإنما حتى نطعم هذه القضية نعرف أن هذه القضية منشأها من أين، سببها من أين جاءنا. يقول هذا إلى فرد مبرر أنه يكون المراد من الإرجاع إرجاع إلى الهداية التي هي مذكورة في نفس الكلام، وطبعا تكون الهداية الهداية الكاملة ولا غير ذلك من الآيات الكريمات. وأما الروايات يبدأ الآن بعد حديث الروايات الشريفة التي تدل على ضرورة الإمامة ووجوب الإمامة. والحمد لله أولا وآخرا.